قل ما حكم من أفطر في يوم من أيام رمضان لشدة التعب والعطش؟ الجواب: لا شيء عليه إلا القضاء، فربنا أرحم بنا من أن يخلفنا ما يضر بنا جل وعلا، وهو شرع للمسافر الفطر لئلا تناله مشقة، والمريض شرع له الفطر لئلا تناله المشقة والضرر، فمن أفطر بشدة جوع يخشى ضرره أو ظمأ يخشى ضرره فلا شيء عليه إلا القضاء، والله غفور رحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.